في البلاد يا صبي لف البلاد لف البلاد يا صبي بلد بلد برك الولاد يا صبي برك الولاد برك الولاد يا صبي ولد ولد لف البلاد يا صبي لف البلاد يا صبي بلد بلد برك الولاد يا صبي برك الولاد برك الولاد يا صبي ولد ولد لف البلاد يا صبي لف البلاد لف البلاد يا صبي مهر غالي المهر غالي وحيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السماء راح يكتبوه ده المهر غالي المهر غالي وحيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السماء راح يبطفوه يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي فعنيك اتولد ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد Thank you.